الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، نسأل: ماذا يحرم على من أحدث حدثا أصغر؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه أبو داود. ويحرم عليه الطواف بالكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة، غير أن الله قد أحل فيه المنطق، رواه الحاكم. وكذلك يحرم عليه حمل المصحف ومسه، قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه البيهقي. ماذا يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وقراءة القرآن لحديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي. ويحرم عليه أيضا المكث في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود في سننه. ماذا يحرم على الحائض والنفساء؟ يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، والصيام قبل انقطاع الدم، وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبل الغسل. في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة؟ يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته، ويشترط ذلك أيضا في المحمول له، أي الأشياء التي يحملها. فضيلة الشيخ، سؤالنا: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته، أو لاقت ثوبه أو محموله، فما الحكم؟ إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أو محموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالا أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته. ما هي النجاسة العينية وكيف تزال؟ النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها وأوصافها من طعم ولون وريح بالماء المطهر. ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال؟ النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جف وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة. كيف تزال نجاسة الكلب والخنزير؟ تزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجس 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب، رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. ويقاس الخنزير على الكلب لأنه أسوأ حالا منه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.